إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما نزل في هذا اليوم مع المصطلح والأسانيد، وندخل معه أولا، يعني نبدأ أولا بالبيوع كتاب المساقاة حتى ننتهي منه. باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منهم، خيركم أحسنكم قضاء. روى مسلم في صحيحه عن أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رضاعيا. فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وفي رواية: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، وقال في نهايته: فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء. وروى أيضا مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. فقال لهم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه. فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه، وقال: خياركم محاسنكم قضاء. وفي رواية: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فقال: أعطوه سنا فوق سنه، وقال: خيركم أحسنكم قضاء. هذا الباب، باب القرض، وباب رد القرض بأحسن مما أخذ المرء. البكر هو فتى البعير كالغلام من الآدميين، والأنثى منه تسمى بكرة وتسمى قلوصا، وهي الصغيرة كالجارية، كالجارية في الآدميين أيضا. الرضاعي هو من استكمل من الإبل 6 سنين ودخل في السابعة. في الحديث أبواب فقهية مهمة، ألا وهي: جواز القرض، يجوز للإنسان أن يستلف أو يقترض إن أعوزته الحاجة. هذا قيد مهم جدا، وهو: هل القرض مباح لكل أحد أن يأخذ مالا من الناس يستكثر يعني أمواله ويستكثر ما عنده؟ لو رجل يعني عنده سد حاجته من امرأة زوجة، من امرأة تزوجها، وابن ينفق عليه، ومسكن، ودابة مريحة، لكنه يريد أن يقترض حتى يوسع يعني على نفسه من هذه الدابة، الدابة الفيت ما تنفعوش، فيريد أنه يقترض ليأخذ المرسيدس مثلا. فنقول: هل يجوز أم لا؟ فبعضهم يقول: يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض. وإذا نظرت إلى واقع حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما اقترض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للإعواز وإلا للحاجة. فهنا هذه الحديث التي بمطلقها تجوز الاقتراض مقيدة بواقع حال النبي صلى الله عليه وسلم وواقع حال المقترض. فالصحيح أن الأصل في القرض أنه لا يصح، أو لا ينبغي، حتى أكون دقيق في اللفظ، لا ينبغي للمرء أن يقحم نفسه في القرض إلا للإعواز والحاجة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار صباحا مساء: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فالمغرم هو إيش؟ الدين. فالدين مذلة بالنهار، وهو في الليل هم وغم، والدين ذريعة لأن يكذب الإنسان. يعني أنا رأيتم في حديث صحيح الذي مر علينا، وكان الرجل يعني يسأل عن غريمه ويدق عليه الباب فيقول لابنه قل له ليس هنا، فذريعة أن يكذب المرء، يعني يعطي الموعد ويخلف في الموعد، أو يقول عندي وسأتيك بالليل ولا يأتيه بالليل، ويقول سأسد ولا يسد، فهو ذريعة إلى أن يكذب المرء، لأنه ما يستطيع أن يوفي عندما يحل الأجل. فإذا أراد أن يتملص من الرجل إما يوري عليه أو إما يعرض أو يكذب كذبا صريحا، فهذا الدين مدعاه وذريعة إلى المآثم. فالصحيح الراجح فالأصل في القرض أنه لا ينبغي إلا للإعواز والحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اقترض إلا للإعواز والحاجة. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من فضل الناس ومن حسن أخلاق الناس أن من اقترض قرضا فوسع الله عليه أن يكافئ من أقرضه بأن يرد له خيرا مما اقترض منهم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء، وفي رواية فإن من خيركم أو خيركم على الإطلاق، خيركم أحسنكم قضاء. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه إذا اقترض قرضا أدى أفضل منهم. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة، هل يجوز اقتراض الحيوان عموما؟ الحيوان كل من إيش؟ تعريف صحيح كل حيوان كل من حيا على هذه الأرض، هذا هو الإنسان يدخل فيها، ما هو يحيا على الأرض، كل من يحيا على الأرض فهو إيش؟ حيوان. والدار الآخرة لهي حيوان صح ولا لا؟ طيب ما هو اقتراض حيوان هنا احنا ممكن تنزل منزلة على التعريف ان هو كل ما دب على الارض، فيبقى ندخل في ذلك الامة والعبد، هل هو حيوان؟ نقول نعم، اختلف الاصوليون في ذلك، منهم من الحقه بالحيوانات ومنهم من الحقه بايش؟ بالادميين. تتذكرون كيف فصلنا في هذا القول؟ نقول ان هناك خلاف اصولي بين العلماء في العبد والامة، هل يلحق بالبهيمة ام يلحق بالانسان؟ لان احنا لو وسعنا بالحيوان يعني كل من دب على الارض وله حياه، يعني ندخل ايضا الامة منها والعبد من باب هذا التعريف، اذا اتينا بالقول الاول لاهل العلم ان العبد والامة يلحقان بايش؟ بالادمي. واذا قلنا كل من دب على الارض يلحق ايضا العبد والامة بالحيوان غير الانس والجن، يعني بالحيوان. ليش؟ لانه احسنت، لانه مال متقوم، والبهيمه مال متقوم صح ولا لا؟ فهو من باب الأثمان نلحقه، هو يكون أشبه بالبهيمة في هذه أنه يباع ويشترى وله ثمن، فمال متقوم، لكن هو الأشبه أكثر بالآدميين لأنه ليش؟ عقل وله تكليف لأنه مكلف. المهم الغرض المقصود هذه المسألة، هل يجوز قرض الحيوان أو استقراض الحيوان أم لا؟ أقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة، قالوا يجوز طرد الحيوان كلية إلا الأمة، واستدلوا على ذلك بأن السلم اقترض بكرا ورده رباعيا، فاقترض حيوانا ورد أفضل منهم. واستدلوا أيضا على أن هذا هو فعل الصحابة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه استسلف من إبل السبق البعير بالبعيرين، هي أشبه ما تكون في البيع، لكن يستدل بها العلماء أيضا على باب القروض خلاص. والاستثناء لهم في ذلك دليل من النظر، قالوا أما الأمة لو أعطيناها أو أقرضناها لرجل لابد أن يخلو بها، ووقع إيش لذلك في المحظور، لا يخلو أن رجل بامرأة إلا مع، وهذه أمة، وبعض الفقهاء يقول له أن ينظر من الأمة يعني بملابس مهنتها في البيت، ملابس المهنة يعني ممكن ينظر للنحر والصدر والشعر والقدم الساق إلى الركبة، له أن ينظر لذلك، وهذه لا يبعد أن يقع عليها. فقالوا سدا للذريعة يجوز طرد كل حيوان خلاص، حتى الأمة والعبد لا، نستثني الأمة والعبد، ودليلهم في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني القول الثاني قول المزني وابن جرير الطبري، وإن كان في طبقات الشافعية ابن جرير يعني منهم، لكن المهم هو مجتهد مطلق. المزني وابن جرير يقول يجوز طرد الحيوان حتى الأمة والعبد، ودليله في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، وعمومات الأدلة التي تبيح القرض. وقالوا لا، ليس هناك وليس ثم الدليل يمنع من اقتراض الأمة، لأن الأمة بتؤخذ أو تقترض لما لمنفعتها، إيش المنفعة اللي بتعملها؟ خدمة البيت أو مهنة البيت لعل زوجته فيها شيء فيقترض الأمة ليمتهنها في البيت. ودليلهم كما قلت لكم عمومات الأدلة المبيحة للاقتراض وعدم الدليل على المنع من الأمة خصيصا الأمة. الثالث قول الأحناف قالوا لا يجوز لا يجوز طرد الحيوان وردوا على هذا الحديث الحديث ده دليل عليهم قالوا لا يجوز طرد الحيوان ولهم دليل. الدليل قالوا دليلنا في ذلك حديث سمرة ابن جندب لأن دليلهم نظري قالوا صورة القرض فرع عن صورة البيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة نهى من سلم عن قرض الحيوان بالحيوان نهى من سلم عن قرض الحيوان بالحيوان قالوا هذه صورة بيع فلا يجوز نهى من سلم عن بيع الحيوان بالحيوان وقالوا القرض فرع عن البيع فلا يجوز اقتراض الحيوان. قلنا لهم طب ماذا تفعلون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اقترض بكرا فقال الاحناف قالوا هذا الحديث منسوخ نسخ هو حديث سمرة ابن جندب. يبقى اذا المسألة الأولى الفقهية هل يجوز قرض الحيوان أم لا على ثلاثة أقوال الشافعي والحنابلة والمالكية يقولون بالجواز ما عدا الأمة والمزني وابن جرير يقولون يجوز حتى في الأمة والأحناف يقولون لا يجوز. فما الراجح من هذه الأقوال؟ أحسنت. يبقى إيش القول الراجح في ذلك؟ نقول إذا انتفت العلة انتفى الحكم يعني جمعا بين القولين قول ابن جرير او المزني وقول الشافعي نقول يجوز طرد الحيوان كلية حتى العبد والأمة لكن نقول العبد والأمة للمحارم ليس الا مفهوم هذا الكلام يعني ممكن ان هو يقرض امته رجل عنده شغال مش شغاله عشان الشغاله دي اديره مستاجره مش امه رجل عنده امه نسال الله ان السبي يكثر في المسلمين في الانتصارات امه من الجهاد وهذه الامه في محارم لها تعتبر اصلا يعني او ناس ما لهمش ان هم يطؤوها فيجوز له ان هو يعطيهم هذه الامه قرضا بان هو ينتفع بمنافعها في مهنه البيت او تربيه الولد او خدمه اهل البيت. فالقول الراجح قول الشافعيه والمالكيه والحنابلة مع قول ابن جرير في ايش في المحارم ان هو يجوز ان يعطي القرض كل حيوان حتى الامه والعبد خلاص لمحارمه. اما الرد على قول ابن جرير وحده نقول سدا للذريعه يعني إذا قلنا بالأمة أنها تذهب حتى للرجل الذي يحل له أن يطأها فإن هذه مدعاة إلى أن يفعل الإيه؟ الفحش يقع بها تسجل للذريعة لا نعطيها إياه. وأما الرد على الأحناف هيأتي الباب بيع الحيوان بالحيوان. الأحناف أولا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وقالوا هذه صورة القرض هي صورة البيع ورد عليهم أن هذه الصورة ليست من صورة النسيئة البيع بالبيع نسيئة. وأيضا دعوى النسخ لا تثبت إلا بإيش؟ إلا بدليل. تفصيل القول بيع الحيوان بالحيوان سنأخذه باب الجواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه. المسألة الثانية تتعلق بهذا الحديث وهو جواز الرد بأفضل يعني إذا اقترض امرأة يعني 10,000 ممكن يرد 10,500 مثلا أو 11,000 هل يجوز ولا ما يجوز؟ هذه مسألة فقهية معقدة اختلف أيضا فيها العلماء. فالجمهور يقولون بالجواز ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض قرضا ورد خيرا منهم وده فعل أصلا أفاضل الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا دليلان في جواز الرد بالخير بإيش؟ إيه الدليلين؟ سند جزاك الله خيرا. يبقى الدليلان هنا دليل قولي ودليل فعلي. والدليل القولي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم أحسنكم أو أحاسنكم قضاء فدليل قولي على أن اللي بيقترض قرض ويرد بأفضل ده من أفضل الناس بل هو أفضل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. ومن فعله فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورده رباعيا صحيح ولا لا؟ طيب هل العلماء تبقى على ذلك أم لا؟ نقول اختلف العلماء في الرد بالأفضل أو الرد بالزيادة على يعني تفصيل. الشافعية والمالكية الجمهور قالوا يجوز قالوا يجوز الرد بالأفضل في الصفة يعني في الصفة أخذ هو غنم صغير أعطاه غنم كبير كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورده إيش رباعيا أو أخذ هذا سن وأعطاه سن أكبر أو أثمن أو أفضل فده أفضل في الصفة أو أفضل في الوزن ماشي أو أفضل في العدد يعني أزيد أعطاه 5,000 ردها له هو 6,000 يعني أعطاه 5,000 قرض لثلاث أشهر لما حل الأجل بدل ما يعطيه 5 أعطاه إيش 6. هذه المسألة قبلها الأفضلية في الوصف أو في الوزن أو في الوصف فقط اتفق فيها العلماء واختلفوا في العدد والوزن. فقال الجمهور يجوز بالدليل القولي والفعلي، وقالت المالكية لا يجوز، لا يجوز الرد بالأفضل. قلنا لهم لما عندكم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سد للذريعة ده النظر، أما الأثر قالوا أولا وصلنا النهي كل قرض جر نفع فهو، وإن كان حديث ضعيف لكن دي قاعدة قاعدها العلماء مستنبطة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكل قرض جر نفع فهو ربا. الرجل أعطاه 5000 أخذ منه إيش 6000 انتفع منه بإيش بألف، فهذا يدخل أو يفتح بابا عظيما للناس من أبواب الربا والنظر. يقولون وهذه ذريعة، لأن حتى الإنسان اللي بيقرض لله جل وعلا ويأخذ أجر فإنه إيه تتشوف نفسه للنفع الذي سيأتي بعد القرض. يعني أعطيه 5000 ونيته الأول كانت خالصة لله، لما علم إن خير الناس أكثرهم قضاء وأحسنهم قضاء فيروح يشوف اللي بيتمسك بسنة النبي يقول ده بيقضي أفضل، فيعطيه 5 عشان يأخذ كام 6، فأصبحت ذريعة في نفس الرجل إنه يتعامل بإيش بالربا. وكثير ما هم يعني رجل يقول لا الربا حرام، بس انظر لي مين أفضل الناس اللي بيتعامل بحسن القضاء وهذا بلاي عشان يحصل له إيش قضاء. ده قول المالكية. وعندهم دليل قوي جدا ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. خلاص إيش فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ بكرا ورده إيه يعني رد نفس الجن ما خلفوش، لكن في الصفة أفضل، لكن في العدد لا، لأن الأصل عندهم النهي. خلاص فالملكية إذن يقولون يجوز بأنك تعطيه أفضل بالصفة لا بالعدد، أو لا بالعدد يعني بالزيادة لا، ليه؟ لأن الأصل النهي وده قرض يجر نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أباح حسن القضاء فعل بإيش؟ بأنه رد بأفضل، ودي قوة صراحة، لأن عندهم قاعدة أن دي وقعة عين، ووقاع العيان لا يقاس عليها إلا إيش؟ أحسنتم، ووقاع العيان لا يقاس عليها إلا مثلها، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه وقعة عين، أخذ بكرا فرد أفضل رباعيا بالصفة، فهذه وقعة عين لا يقاس عليها إلا مثلها، أخذت شيئا رد أفضل منه في الصفة، لا زيادة في العدد. نعم، وهذه برضو تكون للمالكية، لأنه هو أمر أبا رافع أن يرد نفسه إيش؟ نفس البيت، فلما قال له ما فيش ما ردش الرجل، أعطاه للرباعي، فهذه أصلا أيضا للمالكية دليل فيها أن الإنسان أول الأمر ابتدى بإيش؟ بالبكر، ثم بعد ذلك قال أعطيه رباعيا إن خيركم أحسنكم قضاء. فما الراجح في القولين؟ القول الأول قول الجمهور يجوز أفضل في الصفة أفضل في العدد، يعني يجوز تعطي الرجل 1000 فيعطيك 1500 في الرد، يجوز له ذلك. والمالكية يقولون لا، عطيت فضة مكسرة ممكن نديها لك فضة، بس هل فضة تصح؟ تصح ان هو يديه فضة مكسرة فيعطيه فضة صحيحة؟ يصح الاول قرض في الذهب ولا لا يا اهل البيوع؟ هذا هو الصحيح. يجوز ان انا اقرض 1 كيلو ذهب واخذه بنفس الصفة كيلو ذهب بعد الاجل المطلوب، يجوز، لان ده ايه مش تعامل معاوضة، مش احنا خدنا في العقود ان في عقد اسمه عقد ايش معاوضة، اللي هو بيع وشراء وإيجارة، وعقد إرفاق، عقد الإرفاق اللي هو القرض أو الهبة، فعقد الإرفاق يخالف عقد المعاوضة. المهم اضبطوا، بس نرجح أي من القولين بعدين تجيبون على السؤال. أي من القولين أرجح؟ قول الفقهاء عامة إنه يجوز إنك تقرض وتأخذ أفضل من القرض، إما زيادة في الوزن أو زيادة في العدد أو زيادة في الصفة، أو قول الملكية الذين يقولون عندنا واقعة عين، أنت تأخذ القرض وترد بأفضل في الصفة فقط، أخذت بكرا اعطي رباعيا، سنا أخذت سنا أفضل منه تعطي سنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أرجح؟ هذا أرجح. هو يمكن الملكية يعني في هذا الزمن هو الأفضل عشان الزمن الخربانة اللي الناس كلها وقعت فيها، لأن هم قالوا الجنس الربوي لو أعطينا بالعدد خلاص هيبقى إيش؟ هيبقى ربا، خلاص هيخش في الربا وهيخش في القاعدة اللي هي كل قرض جر نفع فهو ربا. لكن الصفة الأصل فيها أن هي متجس، كمان هو عندهم الصفة كمان متجس، الرد بأفضل من الصفة ما تجوز، أن القاعدة العامة العريضة والأصل العام في الشريعة أن كل قرض جر نفع فهو. طب ليش خرجتم أن في أفضل من الصفة لفعل النبي؟ هم قالوا الأصل إيش؟ العدم، والحل والجواز جاء مستثنى من فعل النبي، وفعل النبي وقعت عين لا يقاس عليها إلا. احنا قلنا الملكية إيش كلامهم؟ أصله أصل عام في الشريعة، وهو كل قرض جر نفع ولو النفع بأنك تبوس إيده فقط ما يجوز، لو تبترتم له وتهش وتبش، وفي عرف اللغويون أو في عرف الفقهاء أنك لما تديله تهش وتبش بأن ده نفع ما يجوز، خلاص ده التأصيل اللي أصله. قالوا إذا قلنا بهذا التأصيل لا يستثنى منه إلا ما استثناه الشرع، وقد استثنى الشرع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخذ بكرا فرده إيه رباعين أفضل في الصفة. قوي جدا هذا القول. ايوه نعم، يعني نقول له طب ردكم انتوا في كل قرض جار نافع ان هو يكون ايش متفق عليه مشروطا، نقول لك هذا الدليل. احسنت، العموم يرد على ذلك فيجعل هذا العموم والعموم الاخر متعارضان، صح ولا لا؟ فيبقى ده عموم من وجه وخط من وجه، وده عموم من وجه وخط من وجه. والاقوى ان احنا نقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم احسنكم قضاء يخصص مساله كل قرض جار نافع بايش؟ بانه يشترط ذلك قبل العقد، يعني هو بيقرض يقول 10,000 على شرط بعد 3 أشهر خدها منك 10,100، هو هذا ليش القرض الذي جرى نفع اللي هو مشروط اولا. طيب الراجح في هذه الاقوال قول الجمهور، قول الشافعيه والمالكيه والحنابلة، والرد على المالكيه في هذا بامرين. الامر الاول ان نقول دليل كل قرض جرى نفع خلاص هذا مؤول على ايش؟ على الشرط المسبق كما بينا. الثاني انتم قلتم بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استثنى خلاص، والفعل وقع تعين لا يقص عليه مثله. نقول هنا عندنا دليلان، فعل وقول، والقول على العموم صح، والفعل ليس على العموم، فإما الفعل يخصص القول، وإما نرجع لقاعدة مهمة جدا وهي الآن تعارض قول وفعل صح، القول عام والفعل خاص. قالوا خصصنا، الملكية قالوا نخصص القول ده بالفعل، كيف تردون عليهم عند التعارض ماذا نفعل؟ نعم، يبقى في التعارض اولا ايش؟ الجمع، هذا اولى الامور في التعارض، ثم النسخ، فان لم يكن فايش؟ والنسخ طبعا يبعد لان ما حدش يعرف التواريخ الا بصعوبه. الثالث هو الترجيح. طيب احد بقى يرد على المالكيه بهذه القواعد؟ استنى، ذكر فرد من افراد العموم لا يخصصه، ازاي؟ اولا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء، سواء في الصفة أو في العدد أو في الوزن، صح كده؟ ثم فعل النبي كان في إيش؟ في الصفة. طيب كيف نطبق أن ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، ولا نقول أن ده مخصص؟ لا، ليه أنتم تجيبوا القاعدة دي؟ قلنا لأن القاعدة تقول ذكر فرض من أفراد العموم يأخذ حكمه لا يخصصه، كما قلت لكم أكرم الطلبة ومحمد من الطلبة، ثم قلت لك أكرم محمد، فأنا ذكرت من؟ هل ذكري لمحمد في إكرامه يخصص؟ يعني ما تكرمش حد غير محمد؟ طيب نطبقها، أكرم الطلبة الحكم هنا إيش؟ عام في إيه؟ في إيش؟ إيه الحكم هو؟ الإكرام لعموم الطلبة، ثم قلت أكرم محمد، ومحمد ده من الطلبة، هل ده يخصصه؟ يبقى ذكر محمد فرض من أفراد العموم له حكمه اللي هو إيش؟ الإكرام، نفس حكم العموم، يبقى أنا هكرمهم ومن ضمنهم أكرم من؟ محمد. طب ممكن تسألني طب ليه ما ذكر محمد؟ أقول للتأكيد، عشان ما تنساهوش، عشان ما تنساش محمد، يبقى بالتأكيد هنا على إيه؟ على الصفة، خلاص؟ ماشي؟ يبقى ده الرد على الملكية. فإن قلنا الملكية قالوا لن نرضى بهذا الجمع، هذا الجمع بعيد، لا، ما أنت كل حاجة هتفوت وتقول لي ذكر فرض من أفراد العموم يخصصه. نرجع إلى القاعدة اللي قعدها الباشمهندس وهي الترجيح اللي هي إيش؟ تعارض القول مع الفعل، من أقوى في الدلالة؟ القول هو الأقوى في الدلالة، يبقى نرجح القول على الفعل، والقول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء بالعموم، يبقى تزيدوا أو لا تزيدوا. تخرج في هذه المسألة النظر لمن يقرض، تنظر لمن يقرض، إذا كان اللي بيقرض أنت تستشف منه أنه يريد النفع والزيادة فهذا لا تعطيه، لأنك تفتح عليه باب من أبواب الربا. أما إذا وجدت أن رجل يرفق بالناس وأنت أردت أن تكافئه بالإحسان لك ذلك، يبقى التحقيق في المسألة أن تنظر في من يقرض، هل تستشرف نفسه للزيادة أم لا؟ لو استشرفت نفسه أمامك لزيادة بفراستك فلا تعطيه زيادة، لأنك تفتح عليه باب من أبواب الربا. هذا مثله بالضبط نظيره في الشرع أنك تقوم لمن تسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، وقام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقال قوموا إلى سيدكم فاجلسوه، على خلاف الفقه العام، لكن الصحيح الراجح أنك ممكن تقوم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وكما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن بالنظر إلى من إيش يأتيك. يعني المدرس لما يدخل الفصل ده معروف أن لازم الطلبة كلهم يقف، فأنا أقول لكل الطلبة ما تقف، ما يجوز لهم أن يقف، لأن المدرس داخل ويغضب غضبا شديدا لو في طالب من الطلبة ما وقف له، صح ولا لا؟ فده بتنظر للشخص نفسه. فنفس الأمر في القرض، إذا نظرت في الرجل فوجدت أنه تستشرف نفسه لزيادة فلا يجوز لك أن تعطيه زيادة، لأنك تفتح عليه باب من أبواب الربا. ختاما لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالة وهذا الرجل أغلظ من السلم، يعني في رواية أنه جاء أغلظ في الكلام من السلم، فقال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا الرجل، كان يهودي، فقال من السلم أو غير ذلك كان لك يا عمر أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. فهل قول السلم إن لصاحب الحق ما قال إقرارا له في الغلظة في الطلب؟ الصحيح الراجح أنه ليس إقرارا له في الغلظة، ولكن السلم يقرر أمرا حتى لا يهيج الصحابة عليه. وإلا فالسلم قال تمحا، رحم الله امرأة تمحا إذا اقتضى، تمحا إذا باع، تمحا إذا اشترى. خلاص الفوائد المستنبطة نأخذها إن شاء الله مع حديث جواز بيع الحيوان بالحيوان والرهن معاه أيضا. طيب أي سؤال؟ السنة يعني ترتبها في أقوى دلالة، القول أقوى دلالة ثم الفعل ثم التقرير. ليه في أقوى في الدلالة وتنفعك أقوى في الدلالة مثلا؟ عشان لما تيجي في التعارض تعرف كيف ترجح. نعم. لا لا، الفعل هو اللي يؤول والقول هو الذي لا يؤول. ولذلك لما نستلم مر على الرجل ويشرب قائما قال تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه، الشيطان. فلذلك العلماء قالوا حرمة شرب القيام ليش؟ لقوة هذا، مع أن نستلم شرب قائما فقالوا هذه لها تأولات، شرب قائما من ماء زمزم والزحام عليه شديد ما استطاع أن يجري. لكن احنا عرضناهم بفعل تاني، نستلم شرب من شنن معلقة، شنن معلقة ما يصب منها ويجري صح على التحريم، نستلم لا يفعل محرما بحال من الأحوال، لأن دي مش ضرورة، شنن معلقة مش ضرورة، قربة ممكن يشرب منها يأخذ منها قسط من الماء ويجري صح، أو يأخذ الشنن نفسها ويجري بها ويشرب. فلما لم يفعل ذلك دل على أنه على الكراهة لا على التحريم. فغرض المقصود ان القول يكون اقوى في الدلالة من الفعل. طيب اي سؤال؟ طب هذا لو قلنا من ناحية النظر هنقول له طيب ما هو الرباعي اكيد يباع باكثر من ايش، لكن هو يرد علينا يقولنا مثلي، هذا مثلي باع، اخذ جمل اعطاه جمل مثلي بس افضل في الصفر. هو سواء ممكن يخالفك في القيمي والمثلي، لان في خلاف من الفقهاء يفرقون بين القيمي والمثلي. نعم أحسنت. هو السؤال جيد، هل المكروه ينقص من أجل الرجل أم لا؟ فالصحيح الراجح أنه لا ينقص من أجله، لكنه ذريعة إلى أنه يقع في الحرام فينقص من أجله. لكن هذا الاستشهاد في أمر الكلب، لا، الكلب الذي يقتنى فينقص من القراط أو القراطين من الأجل، ده في المحرم مش في المكروه، يحرم اقتناء الكلب. ولغ الكلب في إناء أحدكم، مفيش جمع. طيب أحسنت. لكن هل هو لما بياتي بالبطه اللي صادها الاخر راح جابها له بسامه بياخد البطه يحطها على الشوايه وياكل؟ طب ماشي، ايش اللي بيحدث منهم؟ مش البطه تنظف وتزب، ده هو اصلا بيجي عليها يذبحها وبعد ذلك ينظفها بقى. فاهم حضرتك؟ فما بيرتخدش على طول على الشوايه فيعتبر، بس ده نظر دقيق. ليش؟ لان ده ممكن يحتج المالكيه على ان نظافه ولوغ الكلب مسح مرة أو مرتين بس فقط دون التراب ودون السبع مرات، بس ده مرجوح يعني، لكن ده ممكن يكون دليل ملكية يعني، ده وجهة نظر منك. جزاك الله خير. سألت الله أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا الحمد لله. جزاك الله خير.